موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلاة الفجر في جماعة نعمة من النعم، ودليل خير، ودليل استقامة. لكن في الحقيقة المساجد الآن تحكي قصة حزينة، تكاد تسمع أنين السواري والجدران. أين عماري؟ أين الناس؟ أين من يصلي الفجر في جماعة؟ هذه الصلاة، صلاة الجماعة على العموم والفجر على الخصوص، معظمة عند أهل الإسلام. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي صلاة مشهودة ولها من الأجور والثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا من ترك هذه الصلاة، قال: أثقل الصلاة. الصلاة عموما ثقيلة على المنافقين، أكثر الصلاة يكون فيها مشقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. لأن الفجر والعشاء تكون في الظلمة بالليل أو في آخر الليل، لذلك يحتاج الإنسان أن يسأل نفسه: أين أنا في إقامة هذه الشعيرة صلاة الفجر؟ وهي ترمومتر الإيمان، وهي دليل خير واستقامة. كان صحابة رسول الله يقدرون لها قدرها. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذا جلس الصحابة يتذاكرون الفتوحات والغزوات والفتوحات، وذكروا خصوصا فتح بلاد الفرس، وعلى الأخص فتح مدينة تستر. فكان أنس إذا سمع هؤلاء يتحدثون عن فتح مدينة تستر يبكي ويقول: تستر وما تستر. ما هذه القصة؟ في هذا اليوم الميمون دخل صحابة رسول الله مع المغرب أو بعد المغرب بقليل، وخاضوا معركة مع الهرمزان امتدت إلى وقت الفجر، وما استطاع بعض الصحابة أن يصلوا من شدة القتال وكثرة الزحام وكثرة سهام العدو. فصلى أنس صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فكان يقول أنس: تستر ضيعت علي صلاة الفجر، مع أنه كان يجاهد ولربما كان معذورا في عدم أدائها، لكنه يقول: تستر وما تستر، ضيعت علي صلاة الفجر. إلى من يغط في النوم؟ إلى السابعة أو السادسة، ثم يقوم ويصليها بعد الشروق، يصلي الفجر. إلى متى وأنت على هذه الحال؟ لذلك وجب عليك أن تقف مع نفسك لإيقاظ نفسك في هذا الوقت المبارك، وقت الفجر، وتصف أقدامك في المسجد مع المسلمين لتصليها، حتى لا تكون ممن هجر المساجد في هذا الوقت وفي هذا الوقت المشهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.